السلام. شيخ السلام. شيخ عبد الرحمن. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. يا شيخ مجد خير فينا سؤال. تفضل. بالنسبة لشركة الاستثمار هذه بيتنا. ابعد عن بيت غيرك. الله يجزاك خير. بس بيسأل لأنه عملية التعاون هي معاهم إنهم بيعمل أشياء عقارية. لا تتعاون مع البنوك كلها. هي بتتعامل مع البنوك. اي نعم. طيب عفوا يا شيخ من يعني بنيجي للمسألة هاي ممكن الحكومة حتى لو مثلا أنا موظف حكومي. فلما أستلم راتب منها تمام هي الحكومة نفسها كمان بتتعامل مع البنوك الربوية. اي نعم. طيب فبالطريقة هذه مثلا ما في نشاط كمان من الحكومة. ما في فرق بين أنت تتعاون مباشرة مع البنك أو غيرك يتعاون مع البنك ما في فرق؟ نعم. هذا هو الجواب يعني يا شيخ ما يجوز ما يجوز. طيب يعني عفوا ما وضح لي الصورة بين مثلا انه انا استنباطي من الحكومة او من او مثلا اتعاون شركة. انت لك يا اخي الله يهديك. نعم. انت لك ما بتشري بي.